أروي لك هذه الرواية. يمر الإمام عليه السلام بجارية ترمي فضلات الخمر، يسألها: يا جارية، يا أمة الله، لمن الدار؟ قالت: لسيدي. قال: سيدك حر أم عبد؟ قالت: بل حر. قال: صدقت، لو كان عبدا لله لاستحى من الله. كنا سامعين هذه الرواية، لكن الفارقة وين؟ اللي نعرفه أنه أحيانا يتأثر الآخر، يتأثر الآخر بالمتكلم إذا نظر إلى قسماته، حركاته، صح ولا لا؟ الكاريزما مال الشخصية تخلي المقابل يأثر بي، تمام لو أنا غلطان؟ ها؟ لكن أن الجارية تنقل الكلمة، يعني هو ما شاف للإمام، دقق دقق في هذه، بشر ما شاف الإمام، وبشر كان سكران، ما كان صاحي، مو بوعية. رجعت الجارية، دخلت إلى الدار، قال: ما الذي أخرك؟ قالت: أوقفني رجل. شنو صفة هذا الرجل؟ قالت: كيت وكيت. ما الذي قال؟ قالت: قال لي: لمن الدار؟ قلت: لسيدي. قال: سيدك حر أم عبد؟ قالت: قلت: بل حر. قال: صدقت، لو كان عبدا لله لاستحى من الله. بشر يقوم ويهرول ويجري خلف الإمام موسى بن جعفر: سيدي يا ابن رسول الله، علمني فقد تبت على يدك.